مسارعة الأخيار إلى الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحياها وأظهرها، كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أمره شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني بدعة، كان عليه وزرها وزر ما من بعده، لا ينقص من أجره أو ذلك شيء. هذا فيه التحذير من الدعوة إلى البدع والمعاصي، وأن على الداعي لذلك والسعي في ذلك مثل أوزار من تابعوه. أما من دعا الحق والسنة ودعا إلى ما شرعه الله فهذه كلها مثل أجور من تبعه، وهذا فرق عام، فرق بين من يدعو إلى الخير ويكون له من الأجور مثل أجور أتباعه، ومن يدعو إلى الشر والعياذ بالله يكون له مثل أوزار من تبعه. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه ويجاهدها بالله حتى يسارع الخيرات ويبادر إلى ما يرضي الله ويقرب لديه، وحتى يبتعد عن الشرور التي تغضب الله عز وجل. كذلك الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما قتل نفس ظلما إذا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، مسلوم من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، يعني قابيل، فإن قابيل وهابيل ابني آدم تنازعا في شيء، قدم هذا قربه وهذا قربه، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فغضب على أخيه هابيل وقتله والعياذ بالله، وصارت أول جريمة في الإسلام بعد ما خلق الله وأبانا آدم. فكل من قتل ظلما كان على ابن آدم الأول قابيل قسط من دمها، لأنه أول من سن قتل بفعله القبيح. هذا يدل على أن من دعا إلى الشرور بأفعاله أو أقواله وتأسى به الناس في ذلك يكون عليه مثل أوزارهم، كما أنه إذا دعا الخير كالجهاد وعمارة المساجد وتعلم العلم وصلاة الرحم بر الوالدين وتوبع صلى الأجور من الأجور مثل أجور أتباعه. وهذا جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جميع التوفيق. هل ثبت في تسمية ابن آدم أبي بكر هذه الخبر صحيح؟ معروف بما بلغنا، معروف بما قابيل هو القاتل وهابيل هو المقتول. نعم. نسأل الله يعني. هل السنة المصرية أحسن الله تشمل السنة التي أحيت بعد ممات سابقة والسنة الحياة الجديدة؟ نعم. السنة اللي أحياه أو مات ثم أحياه. المقصود كونه في بلد أو قرية أو بادية أو هجرة فيها سنة ميتة الأحياء، مثل ما يعرف صلاة الضحى صلى يصلي الضحى، مثل ما يصلي بعد العصر صلى أربع ركعات بعد العصر، مثل ما يعلنون النكاح ولا يحطوا وليمة الله أعلن النكاح وما أشبه ذلك. على حسب عبارة السائل يقول: هل هناك إنسان يحيي سنة جديدة؟ هل هناك سنة جديدة؟ قد يكون في بعض الجهات سنة جديدة. ما هي؟ قد أميزت يعني سنة جديدة. قد يكون في بعض الجهات الناس ما عرفوا مثلا صلاة الضحى، أو ما عرفوا مثلا صلة الحج، وإن الحج في مكة ولا في مكة، ويعلمهم وأحيا لهم السنة، ما عرفوا بر الوالدين، ما عرفوا صلاة الرحم، ما عرفوا الوتر، وما أشبه ذلك. هل يسمى جديد؟ لكن يا شيخ هذا أحياء، هذا أحياء، أحياء أحياء، لأنه يقول سنة جديدة لأجل هذا معنى أحياء، أحياءها مو بدعة. نعم، بدعة جديدة ما سمى سنة. نعم، المقصود من سنة بدعة سنة يعني أحياها وأظهرها. نعم، ولا إذا ابتدعها في بدعة. نعم، لأنه قال جديدة لأجل إذا حبينا أن نفصلها لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، كان المقصود قتله القاتل على خطأ، هل القاتل يدخل في الحكم؟ لا، الخطأ ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفارة. الله جل وعلا بين: وما كان المؤمن يقتل من خطأ، ومن قاتل من خطأ عليه الإهانة، وتحقيق المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، عليه الدية وعليه الكفارة، تعظيما لشأن القاتل، جاءت فيه كفارة مع أنه خطأ. نعم. صلى الله عليك، فأذن وأقام ثم صلى، يعني صلاة الفريضة؟ إي، الظهر. نعم يا الله، صلى الله عليه وسلم. ويتبعون الناس ويتوبون. يتوبهم لا زالوا تابعين، هل عليه وزر؟ إن الله إنه إذا تاب توبة صادقة ما عليه شيء، إلا إذا كان هم قريبين استطاع يبلغهم، عليه يبلغهم حتى لا يعتدوا. أما إذا ما استطاع يبلغهم نرجو أن توبته تكفي، الشرك أعظم من ذلك إن شاء الله. لكن إذا كانوا يمكنهم عناوينهم أو قريب منه حتى يبلغهم أن أخطأت هذا الشيء وقد رجعت عن خطأي حتى لا يتأسوا. السبيل أحسن الله فيك، الصحبة التي تجعل في بيوت الله عز وجل وما السبيل، هل يعتبر من السنة؟ نعم، من هي السنة، من الصلاة ومن الصدقات. صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشخص مسافر ورفض يسلم على الجماعة بحجة أنها يجمع الجماعة واجبة وقصر سنة صلي مع الجماعة ويسلم هذا الواجب هذا الواجب إلا إذا كانوا جماعة لهم لهم سنة أدره المحسي العمال كما يقول أنا مسافر إذا كان واحد يلزمه الجماعة أحسن الله عليك والجماعة على صلاة الجماعة ما في مشكلة إن شاء الله قصروا وإن شاء الله صلى مع الناس وأسلموا.